إثم اسم جنس مضاف إلى معرفة فأفاد العموم. أثر اسم جنس يستقع القليل والكثير أضيف إلى معرفة فأفاد العموم. الله يبارك فيكم وفقكم الله للخير، ستر الله عليكم.